هكذا. وقد نقل في انعقاد الجمعة في هنا 15 قولا يعني في شروط الجمعة، في شروط انعقاد الجمعة، يعني منهم من قال إنه واحد ونقله ابن حزم عن غيره، ومنهم من قال اثنان وهذا مذهب أهل الظاهر، ومنهم من قال ثلاثة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ثلاثة. الظاهر أن الثلاثة مع الإمام ثلاثة هو القول المعتمد، وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في انعقاد بثلاثة تقريبا بأقل الجمع، بأقل الجمع، لأن الجمعة مشتقة من الاجتماع، وأقل الاجتماع يكون هكذا إمام ومأموم أو مأمومان ويكون ثلاثة، هذا هو أولى الأقوال. وما عدا ذلك لا يؤيده إلا بعض استنباط بعيد، وذلك أن من قال 12 شرط قال اعتمد على هذا الحديث، خرج الناس إلا 12 رجل وصلنا لصلاة الجمعة، فدل على أن الجمعة تتنعقد 12 لا بأقل منه، لأنه لم يوجد غير هذا، وهذا لا يكون دليلا. وكذلك أصحاب الأربعين قال يعني أول جمعة بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسع، قال له كم كنتم؟ قال كنا 40، فأخذوا من هذا أن العقادة بـ40، وهذا لا يدل على هذا. لو قال له 100 ماذا يقولون؟ أو 200 أو أكثر أو أقل، ما في، وهذا أيضا لا يدل. إذن السيوطي قرر في تلك المسألة وهي الجمعة في رسالة الحاوي للفتاوي، هو شافعي لكنه مجتهد، لذلك ألف رسالة ماذا قالها؟ إيش اسمه؟ ها؟ التوبيخ إيه؟ رسالة في ذم التقليد والجمود على عدم الاجتهاد. فهو من حيث كونه ذلك، ولذلك عارضه أهل مصر أو معاصره وذموه بهذا لأنه يدعي الاجتهاد، ووجهوا له مسائل لكنه أعرض عنهم. المهم ألف في ذلك مخالفا للشافعي ومذهب الشافعي، ومع ذلك قال العقل بهذا، وهذا هو القول الراجح من إقعاد الجمعة في أي مكان حل جماعة من المسلمين وفيهم إمام ويخطبون ويصلون الجمعة، وهذا أقرب الأقوال. وقد ذكر صاحب الفتونة 15 قولا في هذه المسألة.